غفر الله لك بالنسبة يوجد بعض المشائخ إذا سئلوا يعني سؤال مما ينفع الإنسان أو الإنسان له سؤال اضطرار إنه يسأل لا يجيبون يقول مانك فاضي أو ينفر تنفيذ شديد. تدعو لهم الهداية تدعو لهم الهداية هذا هم علماء يا شيخ أدعوكم ما عنده أي سؤال شيخ إذا كان معروف أنه عالم أدعوكم لا تدعو له تدعو لهم الهداية لا تدعو لهم الهداية لا أعلى له أي روان تسلون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.